بلاش ولما بدك اوقف الصوت واضح. اخواني السلام عليكم. رقم واحد لو سمحتم. صوابح كذا. افتح الباب خلي ايوه موارب حتى ما يطرقوا له. السلام طيب اخواني الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، وهذا هو الكتاب السادس من مشروع كتاب ألف كتاب قبل الممات، وقد اخترنا قصيدة الأستاذ محمد إقبال رحمه الله نموذجا لقراءة الشعر في بعض جوانبه. وكالعادة إن شاء الله تعالى نبدأ بتأصيل بعض قواعد فن القراءة الموصلة للقراءة الجدلية الواعية، ثم بعد ذلك نأتي إلى الكاتب وجغرافيته في الفكر. وأرجو أن تحفظوا هذه الكلمة لأننا سنقف عندها موقفا مهما، وهو أن ما يسمى بالأصول الجامعة للفقيه في الحكم على معرفة فروع الفقيه هي ما يسمى بالنسبة للأفكار بجغرافية الفكر. لا يمكن أن تثور معلوماتك ولا أن تستفيد من الكتاب الاستفادة المطلوبة حتى تضع الكتاب ضمن منطقته الصحيحة، وحتى تعرف الكتاب ضمن جغرافية الفكر الذي يتكلم عنه الكتاب والكاتب. هذه قضية إن شاء الله تعالى أفصلها في مجلس آخر. اليوم المحاور كثيرة، وخاصة ما يتعلق بما هو بالمحور الأول، أي ما يتعلق بفن القراءة. المحور الثاني قلنا سيكون كلاما عن محمد إقبال، سيكون كلاما طويلا هذا الكلام عنه، ذلك لأن هذا الرجل شغل الكاتبين من مستشرقين ومن مسلمين، ولم يستطع المعاصرون بسبب جهالتهم في طرائق التجريح والتعديل عند أئمتنا في التعامل مع هذا الرجل، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى في قضية افتراق النص عن كاتبه. ثم سنأتي إلى القصيدة، وهي نموذج لطريقة لقضيتين في الشعر. القضية الأولى هي قضية ترجمة الشعر. هل الشعر يترجم؟ هل يترجم الشعر؟ وهل الشعر فكرة أم هو حالة وجدانية فقط؟ هذا ما سنتكلم عنه عند كلامنا عن شكوى وجواب شكوى إن شاء الله تعالى. المحور الأول هو حديث عن قضية القراءة الجدلية الواعية، وهو ضمن مسلسل وسلسلة الحديث عن فن القراءة. ابتداء أول نقطة مهمة في هذا الباب، وهذا الكتاب يعد نموذجا مهما لهذا المبحث من محور فن القراءة، وهي افتراق النص عن كاتبه. من المهم جدا قبل أن تقرأ نصا أن تعرف كاتبه، هذه قضية مسلم بها. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها أن النص قد يعجز بذاته عن الإبانة عن مراد صاحبه حتى تعرف الكاتب كله في شخصيته وعماد صورته. كل إنسان له عماد الصورة. عماد الصورة هي الفكرة المكونة له، أو هي العقيدة التي تنبثق منها أفكار هذا الرجل، وتنبثق منها كلماته وكتبه. فمرات الكاتب تشتبه كلماته في المراد وتشتبك، فلا بد أن تعرف ما الذي يقول، ما الذي يقول هذا الكلام. حين تعرف الكاتب تستطيع أن تغوص وتغور في مدارك ما يقوله هذا الكاتب. هذه قضية ملتبسة، مشكلة. كيف مشكلة؟ نحن نريد مرات نقول عليك أن تعرف الحق دون أن تعرف رجاله، كما قال الإمام علي رضي الله عنه وقد جودل في مسألة خلافه مع عائشة وطلحة والزبير، فقال أعرف الحق. لا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الحق، قصده أن يقول يعرف الحق بالحق. أعرف الحق تعرف أهله. إذن القضية الأولى بالنسبة لنا هو أن تقرأ النص بعيدا عن كاتبه. وهنا أفتح قوس وأقول بلا شك أن هناك شيئا اسمه علم نفس الدليل، سيكولوجية الدليل. كيف؟ وهذه أنا أضطر إليها، وكل كاتب يضطر إليها، وهي إحدى تطبيقات قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. من لسان قومه أن تعرف الشخوص المؤثرين في هذا الإنسان، من أجل أن تطرق الحق الذي يغيب عنه من خلال ما يعرفه ويحبه. يعني أنا مرات أتكلم عن نفسي، مرات أعرف نصا للشافعي، لا أقول أنه قال الشافعي، وأعرف أن ابن تيمية قد قاله، فأنا أعرف الناس، أقول قال ابن تيمية، مع أنه ليس بأجل من الشافعي في شيء، في أي باب من أبواب الدين، ليس ابن تيمية يقارب الشافعي في أي باب من أبواب المعرفة الدينية، ولا لا في العربية ولا في الأصول ولا في الفقه ولا في الحديث، ولكن أنا أضطر أن أقول قال ابن تيمية. لماذا؟ لأني أعلم أن الذي أمامي مفتاح قبوله للكلام أنه يمهد له بذكر ابن تيمية. يعني أنا لما أريد أن أفتي في موضوع صدقة الفطر أنها يجوز أن تخرج مالا، لا أقول قال أبو حنيفة، لأنني لو قلت قال أبو حنيفة فستجد الناس يعني مين أبو حنيفة، لكن أضطر أن أقول قال ابن تيمية. فيبدأ الجدال، الأول يجادل في القول صح أم أخطأ، ابن تيمية أصاب أم أخطأ، لكن عندما تقول قال ابن تيمية يبدأ الجدال في منطقة أبعد من هذه النقطة، وهي حق قال ابن تيمية أم لا؟ صحيح؟ منين ابن تيمية قال هالكلام؟ لأنه يريد أن يتوثق أنه قد قاله، إذا قاله لا يناقش، بخلاف لو أنه في النقطة الأولى هو يناقش من أجل أن يعرف كيف يرد على القائل. هذا اسمه علم نفس الدليل، نحن نعلم هذا. يعني الآن لو قل في الحديث، لو عند في وقت من الأوقات لو قلت قال عبد الرحمن بن مهدي في حديث أنه ضعيف، وهي غائم في ذهنه من هذا عبد الرحمن بن مهدي، لو قلت قال له أحمد، لكن لو قلت قال صححه الألباني كأنه فوق مستوى النقد. طيب كيف نوفق بين هذه القضية، أي قضية معرفة القائل وضرورة معرفة القائل، وبين أن النص يحمل سمته بنفسه؟ كيف نوفق بين هاتين؟ لا بد أن ينشأ لدينا علم الجرح والتعديل كما نشأ عند أئمتنا، وهو العدل، وهو أنه لا بد أن نفرق بين النص وقائله بميزان. الناس لا يعرفون أن كتب العلماء هي كتب منهجية، حتى وهم يرتبون الروايات هذه فقط هي أفتح فقط روزنة، نافذة صغيرة على طرق كتابة العلماء السابقين لكتبهم المبنية على الرواية. يأتي الجاهلون ممن لا يعرفون قيمة السلف ولا يعرفون عقولهم، فيرونها كتب رواية فقط، هم نقلة فقط. يعني لو جاء رجل إلى كتاب تفسير الطبري لا يرى فيه عقل الطبري، هكذا يظن، لا يرى علمه، يرى حفظه، لا يرى عقله، لا يرى إبداعه، يرى فقط أنه حافظ. انظر إلى حفظه، انظر إلى سعة اطلاعه، انظر إلى جمعه لروايات المفسرين السابقين، ولا يرى منهجا. وهذا من الانحراف، الاختيار منهج. كان هناك عند علماء الحديث شيء يسمى الانتقاء، الانتقاء أو المنتخب، ولا أريد أن أقف عندها، يرجع إليها في كتب المصطلح. ما معنى المنتخب؟ ما معنى الانتقاء؟ الانتخاب والانتقاء منهج نقدي صارم، هو إعمال هذا المحدث لأعلى درجات النقد في قضية ترتيب وسوق الأحاديث، منهج. عندما يأتي واحد ويقرأ سير أعلام النبلاء، هذا كتاب تجد عامة كتب أو مكتبات الشباب تحتوي على هذا الكتاب، ويقرؤونه ولا يرون الذهبية فيه، يرون أقوال السابقين لكن لا يرون المصنف ومنهجه وعقليته فيه، لا يرونها. السبب لأنهم جهلة، السبب لأنهم لا يعرفون المادة التي أنشأت هذا الكتاب، كيف قبل الذهبي هذه المادة ورفض غيرها مع أنها عنده، لماذا قبلها ورفض؟ هذا منهج. طيب لما يأتي الذهبي في سير أعلام النبلاء ويقول عن رجل، يقول بأنه العاقل الذكي الألمعي، ويقول ومع ذلك هو من القائلين بكذا وكذا من العقائد البدعية الجبري، هذا التمايز في قراءة الشخص وما نحتاجه، ما الذي أبدع فيه وما الذي أخفق فيه. طريقة الكيل بمكيال واحد لا تنفع في قراءة الشخص، يجب أن تقرأ الشخص كما قلنا في الدرس الفائت، أن نصله قراءة قراءات. الآن الكاتب له قراءات، يجب عليك أن تعرف ما الذي تأخذه من هذا العالم، ما الذي ترده، ما الذي تقبله، من الذي ينفعك فيه وما الذي لا ينفعك فيه. هذه طريقة أهل الحديث في افتراق النص عن كاتبه، يجب أن تفرق بين النص وبين كاتبه، بحيث تقرأ النص قراءة منفصلة عن بقية مكونات هذا الكاتب. ولذلك أنا أعلم أن لما أقول قال الجاحظ أعرف العقل الإسلامي المتخلف، خاصة العقل السلف المعاصر، كلمة الجاحظ تثير الاشمئزاز. لما أقول قال أبو حيان التوحيدي وهو زنديق يقول الزنادقة ثلاثة رأسهم وإمامهم هذا ابن الجوزي، أبو حيان التوحيدي ليس الأندلسي صاحب التفسير، لأن التوحيدي الأديب اللغوي صاحب الإمتاع والمؤانسة والصداقة والصديق ومثالب الوزيرين والبصائر والذخائر، هذا لابد أن تقرأه، وجزء من تكوين تاريخك الإسلامي وجزء من الثقافة التي أنشأت مجتمعا إسلاميا وكانت تدور فيها حروب، يجب أن تعرف فروعها. فأنت لما تستدل لا يعني أنك زكيته، ولا يعني أنك أخرجته ليكون إماما متبعا في الدين، أنت أخرجته على طريقة المحدثين، هو محدث صدوق صادق ومرجئ، هو محدث صدوق صادق وخارجي. هل تجتمع هذه المعادلة؟ هل تجتمع؟ لا شك تجتمع. روى البخاري عن مرجئة، روى عن قدرية، وروى عن خوارج. لماذا؟ لأن الحق، انتبهوا، هذه محنة الحق. الحق له مصدره وحقله، فيمكن أن يقبل، وحينئذ لا يوجد فتنة. أن يأتي الحق من معدنه، هل هذه فتنة؟ يأتي من مصدره، ليست فتنة، هذه مقبول. لكن أن يأتي الحق من غير سبيله المعتاد، هذه الفتنة. كون صراع في منطقة هي الغلط، ومنطقة هي الصحيح، منطقة هي السنة، ومنطقة هي البدعة، لا يعني أن كل ما صدر عن منطقة البدعة هو بدعة، ولا على أن كل منطقة السنة لا تنشئ إلا سنة. هذا خطأ. وهناك نص لعبد الرحمن المعلمي صاحب التنكيل في شرحه لكلمة التوحيد، أرجو أن يرجع إليها، فهي في هذا الباب جليلة عظيمة. ونحن نقرر ما قرره السلف بأنه يجب عليك أن تقرأ النص بعيدا عن قائله. لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأن محمد إقبال، واليوم سيكون الكلام أكثر عن إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني، أكثر من الكلام عن كتاب عن شعره شكوى وجواب شكوى. وإذا قرأنا محمد إقبال في تجديد الفكر الديني، أدخلناه ضمن كلام محمد البهي كما سيأتي، أنه ضمن تأثر الفكر الإسلامي المعاصر بالاستعمار الغربي، أنه ضمن تيار محمد عبده إلى آخره كما سيأتي، سيأتي تفصيل هذا. لكن حين نقرأ محمد إقبال في هذه القصيدة، نقرأ مزاجا وصفوا وعسلا إسلاميا عظيما، ونحتاج إليه، ونتغنى في شعره، والشعراء يتغنون بشعره، والمنشدون في التيارات الجهادية يتغنون بشعره، وهكذا. مع أنه حين نحاسبه في دقائق فكره الإسلامي، نجده خارج منطقة التغطية بأن يسمى سنيا، لكن لا يخرج عن كونه مسلما، كما يقول محمد البهي رحمه الله، سأقرأ نصه. إذن يجب أن نفرق بين النص وبين كاتبه، ويجب علينا كذلك أن ندخل النص من قراءتنا لكاتبه، لنحمل ما نعرفه عن كاتبه لنقبل النص أو نتركه، بل من أجل أن نقرأ النص من خلال رؤيتنا لعمود صورته، حتى لا نخطئ، حتى نعرف هذه العبارة ما موقعها من جغرافية الفكر، وما هي جغرافيتها من الكتابة. لا لنقبل واحد، أضرب لكم مثالا، زرت مكتبة رجل ليس ينتسب لي الدعاء، هناك دعاء، وهنا يعني الدعاء هي مرتبة وسط بين القصاص وبين طلبة العلم، مرتبة وسط، مشيك في قصاص وفي دعاء وفي فقهاء. فمرت الدعاء، كلمة الدعاء اليوم ما كانتش قديمة موجودة، قديمة كان يا قصاص يا فقهاء يا محدثون يا إلى آخره. اليوم في دعاء، فصلنا قلنا هذا داعي، زرته في مكتبته، فأول ما أزر في بيته، فأول أنا ما أستطلع به المكتبة، وجدت، نظرت، ما وجدت كتاب أصول ولا كتاب أصول في مكتبته. فقلت له غدا نذهب للمكاتب ونشتري كتاب أصول، يعني ولا كتاب، حتى كتاب عبد الوهاب خلاف أصول الفقه غير موجود في مكتبته، ولا كتاب، يعني الكتب الأولية. ففي الغد ذهبت أنا وياه المكتبة، فأنا أول وجدت ما كتاب المحصول للرازي، قلت هذا جيد، يعني جزء من المكتبة الأصولية، فقلت له هذا كتاب جيد. قال مين هذا؟ طلع وراء فقل له اكتب الرازي، قال مش هذا الرازي اللي رد عليه ابن تيمية في دار عرض العقل والنقل؟ قلت له نعم. قال ما بدي اياه. فهو اغلقه لمجرد انه ابن تيمية رد عليه في اساس التقديس. اساس التقديس هي اصول قواعد المتكلمين في العقائد، ويقول ابن تيمية هو افضل كتاب في بيان عقائد المتكلمين، فاختاره للرد عليه في دار تعارض العقل والنقل، وهو أصول، كتاب أصول. طيب كيف لو عرف، لو كيف لو قدمت له كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي يعني، ولو هذا إذا عرف من هو الآمدي، ومشكلة هو عرف الرازي من خلال ابن تيمية، ولو لا يعرف الرازي من هو، لكن هو لا يعرف الآمدي، لا يعرف الآمدي، بعضهم لا يعرفه إلا من كتاب الإحكام، والآمدي فيلسوف، فيلسوف على طريقة المشيعيين، وكتابه في الأصول هو أحدى عمد كتب الأصول عند المتكلمين. فإذن يجب علينا أن نعرف الكتاب ما هو منهجه، وما هو، ما هي خريطته باعتبار نفسه بعيدا، إيش قلنا، بعيدا عن الكاتب باعتبار عمود صورته إيش هو. وإلا لا، إذا طبقنا طرائق بعضهم من المعاصرين حرقنا كتب السنة، كما قام بعضهم بحرق فتح الباري لأن ابن حجر أشعري. أنا هذه ما كنت أصدقها، أن أحدا من البشر خلقه الله على صورتنا، يعني له عينين براسه وله أنف وسط وجهه، وليس مش منقار، ملوش منقار، وله أذنان، يعني ما ظننت أن أحدا ممن يسمى في خلق الله بالإنسان أن يأتي إلى صحيح شرح صحيح مسلم النووي ويحرقه. لماذا؟ ويزعم أنه من طلبة العلم. ما صدقت أن بشرا يفعل هذا، وهذه لم يفعلها قط أحد من الأئمة، لم يفعلها قط، ما أبدا. قد يقول قائل كان الإمام مالك ينفر من أهل البدع، نقول الإمام مالك كان المحدث من أهل السنة، واللغوي من أهل السنة، والفقيه من أهل السنة، وصاحب العقيد من أهل السنة، ليش يروح لأهل البدع؟ لماذا يذهب لأهل البدع؟ اليوم إذا تريد الفقه لابد أن تذهب إلى من هو أشعري، وإذا أردت اللغة لابد أن تذهب إلى ما هو صوفي، وإذا أردت أن تدرس العقيدة لابد أن تذهب لما هو سلفي، وهو من أجل خلق الله في الفقه أو اللغة إلى آخره. فالعلوم قد افترقت، العلوم قد افترقت. وشيخ الإسلام له نص في الفتاوى يقول بأنه تلقى العلم عن آبائه وفيهم بدعة، ويقول بالنص، يقول آبائي لما نشأت أنا، له نص في هذا في الفتاوى موجود، يقول أنا لما نشأت في بداية الطلب آبائي كان لآبائي مذهب، ويقصد لمن، ما الذي يقصده؟ يقصده أن عامة الحنابلة من زمن أبناء ابن قدامة لزمنه كان مذهب الحنابلة ومذهب التفويض، كان مذهب الآباء ابن تيمية من زمن ابن قدامة يقررون ما هو مذهب السنة والتفويض، أي تفويض المعنى، وخلاف السنة وأنكره. فوما ذلك، من أين أنتج ابن تيمية علومه في أصول علومه وعلوم الآلة؟ من آبائه، في الأصول من آبائه، في اللغة من آبائه، في التفسير من آبائه، وكانوا على هذا. فهل جاء إليهم وكفر بآبائهم وكفر آباءه؟ لا يفعلها إلا جاهل. إذن يجب علينا أن نتعامل بعلم الجرح والتعديل عند السلف، وذلك بالتفريق بين النص وكاتبه، فالحق نقبل به إن جاءنا من أي جهة، وسنرى ما هو إقبال، ما هو مقبول وما هو مرفوض. واضح الكلام؟ هذه نقف عندها، وهي تحتاج إلى معاودة كتب في هذا الباب، ومعرفة كلام علمائنا في قبول السني ورفع، والسني قد يخطئ، والبدعي قد يصيب، ومن اعتاد الخطأ قد يصيب، ومن اعتاد الصواب قد يخطئ، وكل ذلك من أجل أن تكون المحنة في الناس بأن ينظروا إلى الحق ليس بالنظر إلى شخصه. واضح الكلام؟ هذا يجب، هذا من العدل والإنصاف، وهذا إن أخطأناه كفرنا الأمة. ها؟ هذه النقطة التي نتكلم عنها لا تظنوا أنها بينة وواضحة. لا لا لا لا، نحن الآن من يخالفنا في مسألة ضللناه، وهناك من خالفنا في مسألة فكفرناه، هناك من يكفر بخلافه في المسائل، يجعل أمورا من أصول الدين ويكفر من خالفها، والتالي يكفرون علماء ثقات أثبات كالجبال، يكفرونهم ويخرجونهم. ويبدأ التساؤل، فلان كافر؟ في بعض كتب بعض الأئمة يتساءلون، ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر وكذا، هل هو كافر؟ لأنه قال بكذا، صار الحديث عن علماء. وهذا الذي ترونه من مفاصلة الناس بمجرد الخطأ والإعراض عنهم وعدم محبتهم وبل مقاتلة مخالفتهم، هذا الافتراق في الجماعة الإسلامية، هل لأنه يقوم على أساس تدمير هذه القضية، تدمير هذه القضية. ولما قال حسن البنا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال فيما جاز فيه الاختلاف. ما الذي يضبط ما جاز فيه الاختلاف؟ ما دام الرجل مسلم وتأويله سائغ يعذر، بمعنى يعذر ماذا؟ لا يعني أن لا يرد عليه، لا يعني أن لا يخالفه، لا يعني أن لا يناظره، لا يعني أن لا يخطئه، لكن في السبيل قيام الإسلام هذا هو الحق. فكلمة صحيحة حين تطبق التطبيق السنن الصحيح، أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، على معنى أن لا يكفره ولا يخرجه من الملة، مش معنى إيقاف المناظرة، إيقاف الدعوة، إيقاف الرد، هذا حق العلم، هذا حق العلم. إذن النقطة الأولى أيها الإخوة، علينا أن نتعلم كيف نقرأ النص بعيدا عن كاتبه من خلال ما وضحناه، حتى تستقيم لنا القراءة، وإلا فنحن نقرأ الكفار ونستفيد منهم، نقرأ لمن يتكلم ونأخذ منهم. واضح الكلام؟ هذا بين. وإلا فلو أردنا أن نزيل كل كتاب في الوجود اختلط فيه بعض الخطأ بالصواب لرمينا كل الكتب إلا ما شاء الله. هذه قراءة النقطة الأولى. القراءة الثانية، في نقطة ثالثة سأؤجلها لأنها ستكون ضمن الحديث عن إقبال كشخص، وهي ما يسمى القراءة المستغلة، نضع عنوان لها القراءة المستغلة، وهذه طريقة التسويق، أنا أسميها طريقة التسويق، وسأتي إليها في إقبال إن شاء الله. ولكن هناك نقطة مهمة وهي قراءة الشعر. نحن الذي بين يدينا، كما لماذا قلت أنا النقطة الأولى، كيف نطبقها، كيف نطبقها على ما نحن فيه من نص شعري لإقبال؟ إقبال نموذج للعاطفة الإسلامية في الشعر، والصوفية في باكستان، والمشايخ والمودودي صاحب الجماعة الإسلامية، هناك إجماع في البيئة والمجتمع الهندي الباكستاني على إمامة إقبال، ليس من باب ما يطرح من أفكار، وسنرى أن أفكار محمد إقبال الفرعية في فهمه للإسلام منهارة ضعيفة، ولو ناقشناه في هذا الباب لكان الحكم عليه قاسيا، وبالتالي يكون جائرا يظلم. لكن لماذا يحبون إقبال؟ لماذا إقبال شخصية معتبرة ومحترمة في المجتمع الهندي؟ السبب هي تلك العاطفة الجياشة العظيمة التي يثيرها إقبال في شعره، خاصة باللغة الأردية، ولذلك تجد الناس يتغنون بشعره. وأنا لتجربة مرة في نمت في أحد المساجد، هو بنجابي، بنجابي سيأتي معناها بنج آب، يعني المنطقة النهار الخمسة، بنج خمسة، آب نهر. فواحد بقي يقرأ ويتغنى بشعر إقبال من بعد صلاة الفجر إلى من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، على الطريقة الصوفية والتحنن وكذا، ويرونها تعبدا كما يقرأ الصوفية الشعر ويتعبدون به. لذلك إقبال لو ألغيناه من هذا الاعتبار وذهبنا إلى فكره الدقيق في مسائل الإيمان ومسائل العقائد لكنا ظالمين له. فحين نقرأ شكوى وجواب شكوى ما فيها من معاني عظيمة تلزمنا تثور هممنا، ينشدها المنشدون من أجل إقبال على الشهادة ومن أجل إعطاء عزة النفس الإيمانية أمام الخصوم، لا يجوز لأحد يقول تقرؤون لإقبال، أي إقبال؟ إقبال يقول كذا وكذا وكذا. وهذه نراها للأسف تطبق كحالة مرضية، تطبق كحالة مرضية حين يأتي شيخ يخطب خطبة ما شاء الله تثور الإيمان، تذكر بالدار الآخرة، تبكي الناس فيها موعظة، بعد ما تطلع تقول ما شاء الله الخطيب، يقول بس هذا يا ابن الحلال هذا البارح الساعة كان يعني يفعل كذا وكذا، ما نريد النار، صحيح؟ فهذا يأتي ويريد أن يهدم الحق الذي قاله بالغلط الذي قاله فيه، الذي قاله الآن، فرفع الإيمان وثور التوحيد والطاعة وعمل الصالحات والإقبال على السنة، أراد أن يهدمه بما علم عنه في مجال آخر. وهذه طريقة أهل البدع، في النهاية لا يسلم لك رجل، لا يسلم لك دين. ولذلك حين نقرأ إقبال شاعرا علينا أن نخرج إقبال من قضية الفكر ونقرأ شاعرا، وهذا ما يلزمنا في مرات كثيرة. يلزمنا إقبال في هذه الحالة نخرجه، إقبال لا يلزمنا في هذه النقطة نخرجه. وهذه طريقة علمائنا، هذه طريقة له أصولها في قضية تفريق المباحث في الشخص الواحد، وإلا بعد ذلك وقعنا في مصيبة. أنا أتكلم لأن الناس أتكلم عن تجلياتها في واقعنا، لأننا كلنا نتكلم عن هذه النقطة، ولكن حين نطبقها تبدأ المصائب، وكما يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل. ما شاء الله كلنا منهجنا الحديث أنه نفرق القدر، يقول فلان ثقة قدري أقول مقبولة، لكن حين نطبقها لا نحترم، لا نأتي. والدليل كما ترونه من سلخ وتدمير وإزالة الرموز الإسلامية لمجرد الخطأ، وتجميع الأخطاء وتحملها على غير محاملها، وهم يقولون الحق في باب، فإذا استشهدوا بالحق الذي في الباب رموا به بما أخطأوا فيه، إما على جهة الاختلاف وإما على جهة اليقين، قد يكون خطأ وقد لا يكون خطأ. هذه يجب أن نفهمها. النقطة الثانية هي قضية كيفية قراءة الشعر. شعر إقبال وقع وهو كتب إقبال، أولا درس الفارسية. إقبال ولد في سيالكوت ونشأ في البنجاب أظن لاهور، ودرس الفارسية، ولذلك كان يكتب شعره بالفارسية، يكتب الشعر الفارسي. والشعر الفارسي قوانينه أشد من الشعر العربي. الشعر الفارسي وإن كان متأثرا بدوائر الخليل لكنه أشد في شروطه من الشعر العربي، ولكنه بعد ذلك ترك والشعر الفارسي شعر مشهور في التاريخ الإسلامي بأنه شعر رائق عظيم كتب فيه كبار الشعراء، ولكنه بعد ذلك توجه إلى كتابة الشعر باللغة الأردية، فكتب شعرا بالأردية. هذا الشعر أثر في داخل المجتمع الهندي. المسلمون في القارة الهندية قبل افتراق الهند عن باكستان وبنغلاديش، لأن هذا اسمها القارة الهندية، بعدين صار ما صار وافترقت الهند عن الهند وباكستان الشرقية والغربية، ثم افترقت باكستان الشرقية والغربية، فالشرقية سمت بنغلاديش والغربية باكستان، وافترقت عن الهند كانت تسمى هذه بالقارة الهندية. كان شعر إقبال يمثل النفس الإسلامي الذي يتغنى به أهل الإسلام بلغتهم. عامة أهل الإسلام في القارة الهندية يتكلمون الأردي، يتكلمون الأردية، فصار شعره هو الشعر الذي يتغنى به الإسلام، ولأنه تكلم باللغة الأردية. طيب هذا الرجل إقبال والآن ندخل في بعض شخصيته فيما يلزمنا. سوقت غربيا وسوقت عربيا بعد أن أنهى دراسة الحقوق في لاهور، رحل إلى بريطانيا، درس في كامبريدج، ألقى محاضرات، فاهتمت له دوائر الاستشراق. ميلتون جيب كتب عنه، صديقه توماس أرنولد أستاذه في لاهور كان قد أوصى بأن يعتنى به. نيكلسون المستشرق كتب عنه وحاوره، فدوائر الاستشراق الغربية اهتمت بشخصيتي كما سيأتي سنتحدث عنه، اهتمت بمحمد إقبال، فصار له وجود كلام حديث. ونحن كما تعلمون في وقت في كثير من الأوقات صرنا صدى لما يتلقى في الغرب، هذا شرحناه عندما تكلمنا في الموافقات، عندما قلنا إن كثيرا من الكتب إنما وجد الاهتمام بها. لماذا؟ لأن الغرب اهتم بها. يعني ابن رشد كيف اهتموا به؟ اهتم الغرب به فصار إمام عند العلمانيين المائعين العرب. فبسبب الاهتمام الغربي له صار له صدى في العالم العربي الإسلامي، فكتبوا عنه وكتب عنه من كتب من العرب، فصار له وجود فكري. فجأة وإذا صار له وجود فكري أولا لأنه ضمن من أنشأ من كتب في معضلة العصر. ما هي معضلة العصر؟ منذ أن تخلفنا وتقدم غيرنا، هذا الشعار الذي صاغه شكيب أرسلان بعنوان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. هذه قضية معضلة المعضلات، هذه مشكلة كتب فيها الحبر الكثير وسالت هي الأفكار وتكلم الناس. كان محمد إقبال من كتب فيها، وكان كلامه ضمن دائرة الاهتمام بالنسبة للغرب، فاهتم به العرب. حينئذ بدأ الاهتمام من خلال أفكار محمد إقبال، بدأ الاهتمام به شعره. أول من ترجم شعر محمد إقبال هو عبد الوهاب عزام. عبد الوهاب عزام وخالد دكتورة من الظواهر للذكر. هذا مش تسويق، ما ندخل أنا هيك بدول الأنساب. وعبد الوهاب عزام كان سفيرا لمصر في باكستان وترجم شعر إقبال. وعبد الوهاب عزام كان شاعرا نص شاعر، يعني ليس شاعرا مجيدا كبيرا، يعني يكتب الشعر لكن ليس بشاعر على المعنى الذي يقال فيه عبيد الشعر، فترجم شعر إقبال شعرا. فكما أن في البداية اهتمام بإقبال باعتباره مفكرا ينتج معرفة في الإجابة على السؤال التقليدي لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، لكن بعد ذلك قفز وإذا إقبال شاعر. فترجمه أبو الوهاب عزام، لما ترجمه يقول أبو الحسن الندوي حوله إلى جثة هامدة. أبو الحسن الندوي قارئ للشعر الفارسي وقارئ للشعر الأردي وقارئ للشعر العربي، فلما قرأ ترجمة عبد الوهاب عزام لشعر إقبال مع أنه صاغه شعرا، فقال دمر الأفكار، ضاع شعر إقبال بين قضية المعنى وبين قضية النظم. واضح الكلام؟ والشعر هو كلام موزون مقفى، هذا تعريف الشعر. ما هو تعريف الشعر؟ كلام موزون مقفى. لكن هل هذا كافي لأن يكون هذا الشعر شعرا يتغنى به؟ فكانت الفجوة عظيمة بين الشعر في تغني العلماء والعامة والصوفية والمفكرين في شعر إقبال في الأردن، ولما تحول العربية وإذا هو شعر لا يستحق أن يقرأ لا من جهة معناه ولا من جهة جرسه، فهو كمن ركب بين فرسين. شو بيقول العرب؟ من ركب بين فرسين شبق ظهره، يعني ضيع هذا الفرس ضيع هذا الفرس ما وصل. فهو لم يصبح شعرا مغنى عند من يريد أن يتغنى بالنبي والتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي وعظمة الدين ومخاطبة الإله وإلى آخره. فلم يصبح هذا الشعر الذي يتغنى به الناس وفقد معانيه. لماذا؟ لمحاولته أن يصيغ المعاني شعرا، فاضطر أن يا ملا هذا وهذا. فهو درس الأردية لأنه كان سفيرا لمصر في هناك، ثم تعين عبد الوهاب عزام هو أول رئيس للجامعة العربية. فالقصد أن أبا الحسن الندوي قال بأن عبد الوهاب حطم دمر شعر إقبال. طب شو بدك تسوي يا أبو الحسن؟ قال نترجمه لنحافظ على المعنى، والشعر أن يبقى شعرا هذا لا يمكن، فحول الشعر إلى نثر. فهمتم؟ راح أول شيء ذاك ترجمه شعرا ونثرا، فجنى على الشعر وجنى على المعنى الأفكار، لأن إقبال فيلسوف ومفكر، وهذه سنأتي إليها. هل الشعر فقط حالة وجدانية أم حالة فكرية؟ فدمره بهذا المعنى. فلما جاء أبو الحسن قال أنا أريد فقط أن أوصل إليكم أفكار محمد إقبال جانيا ومدمرا التغني، والشعر إنما عظمته في التغني، عظمة الشعر الأغنية أنه يتغنى. ولذلك هناك قاعدة يجب أن نعرفها، بأن الشعر لا يقرأ قراءة صامتة. ما فيش روح يقرأ هذا الديوان، هذه قاعدة انسوها. روح يقرأ هذا الديوان كما تقرأ أنت كتاب. إذا أردت أن تقرأ شعرا قراءة صامتة فقد دمرت الشعر. روح دور لك على شعر غير الشعر، مش راح تستفيد ولا حاجة. لابد أن تقف في بيتك وزوجتك تقول عنه انجن، وبنتك تضحك عليك، وتوقف وتمسك القصيدة وتصير تغنيها. أول حاجة تقيم ألفاظها، وتقيم بعد ذلك إعرابها، وتوقف وتصير تغني فيها حتى الشعر يخش مخك. فالشعر لا يقرأ قراءة صامتة، هذه قاعدة، هذه ليست طرفة. من قرأ الشعر قراءة صامتة أحاله إلى جثة لا يمكن أن تصنع مقصد الشعر في نفسه، أي التمتع والفهم. إذن لا يمكن، هل هذه إذن قاعدة؟ إذا أراد المرء أن يترجم الشعر للشعر فإنه إما يجني على المعنى وإما يجني على المغنى، وإذا أراد أن يترجم فقط المعنى ترجم الشعر، ولذلك الشعر لا يترجم. الحق أن الشعر لا يترجم، ويحتاج إلى شاعر يسرق الشعر. جرير، شاعر جرير، في سرقة الشعر، وهذه سرقة ممدوحة، كان جرير يسطو على الشعراء فيسرق سرقة لا توجب القطع. شو يسطو؟ يعني الشاعر ذاك حكى فكرة بس مسكين، وين على طريقة جرير؟ حتى إن المتنبي مع أنه حكيم الشعراء يزعمون أن عامة شعره مسروق، بس سرقة جميلة، لأنه يأخذ الفكرة الصغيرة التي لم يستطع الشاعر الآخر الإبانة عنها ولا تجليتها ولا تزيينها وتوشيحها بالكلمات الجميلة الرائعة، إيش بسوي فيها؟ فيأخذ الكلمة وينشئ فيها الحكمة البينة المضيئة ويوشيها بالألفاظ الجميلة، فكأنها خلق جديد. هذا هو الشعر لا يوجب القطع. هذه سرقة إيش فيها قطع يدين؟ هذه سرقة ممدوحة جيدة، والناس يعرفونها ويقولوا مبروك، منيح اللي أخذتها، والله في إيدين الرجل هذا كانت ميتة، أنت جزاك الله خير أخذتها فأحسنت إحيائها. إذن أولا الشعر لا يترجم، ما في شعر يترجم. متى تستطيع أن ترجم؟ حين تسرقه. ماذا تسرقه؟ أن تنسبه إليك، تأخذه أنت بتصيغ الصياغة الجميلة. وطبعا الشعر الجميل وقف عنده النقاد، متى يكون الشعر جميل؟ متى يكون الشعر جميل؟ نشأت نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتاب أساس البلاغة، الجامعة بين النظم والمعنى. قبله راح الجاحظ، قال الجاحظ الشعر هو فقط الجمال يكمن في الألفاظ للمعاني، وقال المعاني مثل الحجارة فوق الأرض، لكن العالم هو من يأخذها فيصيغها. صاحب المثل السائر الأثير قال لا، قال إنما هي المعاني للألفاظ، وابن القائر جمع بينهم وقال لابد من المعاني والألفاظ، ولكن يبقى الشعر له سحره، له أثره، له ميزانه الذي يترقى به قواعد كثيرة. وكان الناس قديما لا يعدون الشعر حتى يقول الحكمة. إذن الشعر أولا هو صناعة، مع أنه الشعر شعور لكنه صناعة. ومن هنا نأتي النقطة الثالثة، هل الشعر فكرا؟ هل الشعر فكر؟ الجواب نعم. إذن الشعر أولا لابد من أولا أن يتغنى به، لذلك لا تنفع القراءة الصامتة، اتفقنا؟ لا تنفع هذه. والذي يقول أن لا أفهم الشعر، شو السبب؟ ما هو السبب الذي لا تستفيد فيه من الشعر ولا تنتفع به؟ لأنك مسكين تقرأ كأنك تقرأ الجريدة، ما بينفع، لازم تنجن في البيت، لابد تنجن بينك وبين نفسك، أو تجيب أو تصنع كما كان يصنع السلف، إذا سمعوا الأحاديث جمعوها رجعوا إلى بيوتهم. إيش سووا بعض السلف؟ كانوا إذا رجعوا إلى بيوتهم جمعوا إماءهم وخدمهم وألقوا عليهم الأحاديث، هم عجمة يقولوا شو بحكي هذا وليش تجلس؟ أنا لا أقرأ لك، أنا أقرأ لي، أنا ما بقرأ لك، أنا بقرأ مشان أحفظ، وأنت سويك في البيت مش فاهمين عليك مش مشكلة، لكن إياك أن يقع فيك كما وقع لبعضهم. كان جالسا على أحد الأئمة، كان جالسا على النيل يقطع بيت شعر، فاعلا مفاعلا مفعولا، فمر عليه أعرابي قال هذا يسحر النيل، فرماه في النيل فقتله. فإياك أن المرأة يعني تقول مجن الرجل هل نتخلص منه، وجالس بسحر في البيت. القصد أن الشعر هذا، والشعر لا يترجم، هذه قاعدة، وإذا أراد الشاعر أن يترجم الشعر يجب أن يسرقه على ما تقدم، أن يصيغه. هذه بين أيدينا نموذج للشعر المسروق، صحيح ومنسوب لإقبال لكنه شعر مسروق كما سنبين. إذن هذا تاريخ إقبال مع هذه القضية، مع قضية انتشاره في العالم، ثم الناس غنوا هذا الشعر كثيرا. بقيت النقطة الثالثة، هذه قراءة الشعر، ما يتعلق بقراءة الشعر. و الآن بقيت نقطة ثالثة ما أظن أني تكلمت عنها الكفاية، وهي هل الشعر فكر؟ هل الشعر فكر؟ أم أنه مجرد وجدان؟ هل يمكن أن تتلقى المعارف العقلية من خلال الشعر؟ الأصل عند الناس الشعر ليس هذا الشعر، وذاك أعظم يقولون ما هو أعظم الشعر؟ يقول هو الرثاء، بعضهم يقول هو الغزل، وهذا كلام خارج عن منطقة الفكر. الرثاء ليس فكر، الغزل ليس فكر، هو وجدان، لكنه كثيرا ما يكون الشعر سببا لنشر الفكرة. وذاك الحكماء الآن مثلا نستطيع أن نعرف فلسفة إنجازت بين العبارة المعري من خلال شعره، واستطاع هذا الرجل العجيب فيلسوف الشعر أن يصنع من الأفكار التي يؤمن بها والمعقدة أن يصنعها شعرا، فتذوقها شعرا وتذوقها فكرا. هذه مهمة كبيرة. هل الفقهاء يصنعون شعرا؟ هربوا من الشعر إلى ماذا؟ إلى المتون، صنعوا المتون. فلذلك يمكن، ولكن الشعر في أساسه هو عمل وجداني، لكنه يمكن أن يعبر عن فكرة صاحبه. بقيت لدينا قضية، أحد النقاد الأستاذ محمد إقبال، وهو عادل التابي، وهو كتابه كتب كتاب عن شحرور، وهو ثلاث نقاط ما أريد أن مخافة الرقباء، لا أقول كلمة مخافة الرقباء. المهم هذا عادل التل كتب كتابا عن إقبال، وكتب كتابا ثانيا عن إقبال، كتب كتابا عن محمد شحرور الأول، والكتاب الثاني كتب كتابا ثانيا عن إقبال وجودة سعيد. وقال نبهنا إلى نقطة مهمة، وهي جديرة بالاهتمام في قضية القراءة. قال بأنه ما دفعني للكتابة عن إقبال إلا بسبب أن اسمه استغل لتمرير أفكار منحرفة. وذلك قلنا النقطة الثالثة في محور القراءة الواعية يشي القراءة المستغلة أو المستغلة. كيف تستغل القراءة؟ هذه مبناها على ما تقدم، مبناها على ما تقدم من النقطة الأولى، وهي أن الرجل قد يستغل اسمه في تمرير الفكرة مع أنها ليست له، مع أنها قد لا تكون ممدوحة، مع أنه من أهل الحق. ما مدار كلام هذا الرجل؟ يقول التالي، يقول بأن الذي نشأ سبب نشاط هذا الكاتب عادة للرد على محمد إقبال أنه وجد أن بعضهم، ويقصد جودة سعيد، وجودة سعيد سنقرأ بعض كتبه ناقية يعني، لأنها نموذج للقراءة المتهافتة، نموذج للقراءة المتهافتة. سنقرأ كتبا كثيرة للقراءة المتهافتة، سواء في القراءة الدينية والقراءة التاريخية، يعني من الكتب اكتبوها سنقرأ من نماذج القراءة المتهافتة. هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادة القدس، هذا كتاب من القراءة المتهافتة، كتب بجودة سعيد نموذج للقراءة المتهافتة، وكتب كثيرة الآن يعني سيأتي إن شاء الله البحث فيها. فيقول بأن استغلال جودة سعيد على ما فيه، أراد أن يستغل اسم محمد إقبال ووهجه واحترام الناس إليه، يستغل هذا الجانب من أجل تمرير أفكاره. هذه قراءة مستغلة، عندما يريد أحد أن يمرر باطله لأن العالم الفلاني قاله. هذه علينا أن نحذر منها، وهذه قراءة مستغلة. نماذجها كثيرة، نماذجها في الواقع. وآخر ما قرأت أن جماعة الغلو والانحراف إلى الآن يسوقون على أتباعهم، قيل له من يفتي لهم أنتم، من يفتي لكم؟ قال الشيخ أبو محمد المقدسي. يعني إلى الآن مع أنهم يكفرونه يستغلون كتبه للترويج لهم، أنه يقول بهم. وحتى تكتشف الكذبة يكون قد سلك، تعرفون هذه سلك هي لازم تحفظوها دائما. تسليك، تعرفوا التسليك؟ قلنا شرحناها، شرحنا التسليك. التسليك بيجيبك من أجل مقصد، لكن بسلكك بطريق معروف لديك يوصلك إلى ما يريد. هذه التسليك يجب أن نعرفها. وهذه يعني بعض الأحزاب هذه عشتها، تجربة عشتها بنفسي، تقول هذا منا، أنت مبتدئ لا تعرف هذا الرجل، لكن هذا الرجل يكون له شهرته الخطابية، شهرته العلمية، فيبدأ الحزب يقول هذا من جماعتنا بس سري، زعيم سري. فعلى طريقة هذا التسويق يكون قد أخذ 200-300 واحد من محبي هذا الشيخ ودخله. فبعد أن تكتشف الكذبة بكون قد سلكوا لهم 30-40، والباقي بهم مش خلال، وهم كسبوا لهم 30-40 واحد من المئة، 60 اكتشفوا مش مشكلة، الله لا يردهم، لكن 30-40 واحد سلكوا فصاروا من الجماعة. فهمتم؟ هذه تطبق. ولذلك ينبغي لك أن تحذر، ليس بمجرد ظهور رجل في مسألة أن الحق معهم، ليس ظهور رجل في فكرة أن الحق معه. ولذلك نبهنا إلى هذه القضية، وهي القراءة المستغلة يجب علينا أن نحذر منها. هذه محاور ثلاثة أردت أن أقدمها في قضية فن القراءة وهي تطبيق لما بين يدينا من الحديث عن الأستاذ محمد إقبال. الآن نأتي إلى، بعد انتهينا من هذا، نأتي إلى شخصية هذا الرجل الذي له تأثير كبير. ولا شك أن محمد إقبال، هنا نقطة مهمة ننبه عليه، أن محمد إقبال أفكاره التي اختارها من أجل تجديد الفكر الديني بقيت حبيسة الكتب، لم يتبناها لا حزب ولا جماعة وإنما هي بقيت في حدود المحاضرة الأكاديمية، لأنه كان محاضرا أكاديميا يدرس العربية، يدرس الإنجليزية، يدرس القانون، وألقى محاضرات ثلاثة أو ستة، آسف، ست محاضرات في ثلاث مناطق، في حيدرآباد، في مدراس، في أليكرا. ألقى ست محاضرات تكون منها أكبر كتاب يعبر عن أفكار محمد إقبال، اسمه تجديد الفكر الديني. هذه ثلاث محاضرات تجديد، وهذا كتاب هو المعبر عنه. لو أردنا أن نقول هل محمد إقبال أنشأ جماعة لم ينشئ جماعة؟ هل تأثرت جماعات في واقع الأمر من فكر محمد إقبال؟ الجواب لا. في الحقيقة لم يقم لمحمد إقبال في فكره أي اعتبار وتأثير سوى الدراسة الأكاديمية فقط، سوى الدراسة الأكاديمية. وبقيت صورة إقبال الشاعر أكبر من صورة إقبال المفكر. بقيت صورة إقبال في عالمنا العربي وفي القارة الهندية باعتباره شاعرا ينشط الهمم، يثير كوامن الإيمان، يثير استعلاء الإيمان على الآخرين، ويدمر ويحارب التصوف الهندي. هو على طريقة، حتى إن بعض الباحثين يقول إن شريعة مداري، وهذا سنقرأ كتابه في نقد الذات، شريعة مداري هو ضمن 1000 كتاب شريعة مداري، يقولون بأن شريعة مداري متأثر في قضية التفريق بين التشيع الصفوي والتشيع الفاطمي، متأثر بإقبال حين يفرق بين التصوف العربي والتصوف الهندي. بمعنى التصوف الهندي هو تصوف الكسل والخمول والدعاء وترك الصراع والالتجاء إلى الداخل دون الصراع مع الخارج، يقول هذا من أسباب التدمير، وهي ليست فقط محور الوحيد في شخصية إقبال. إذن إقبال عندنا المفكر، وإقبال ماذا؟ الشاعر. ما الذي غلب؟ الشاعر. الذي يدعونا هنا فقط الحديث عن إقبال المفكر فقط هي دراسة أكاديمية، وبقي إقبال مدرسا أكاديميا مدروسا أكاديميا إلى يومنا هذا. لا يوجد أحد يقول والله أنا على فكر إقبال، فقط يحتج به كما ذكر عادل التل، يحتج به من يحتج به من أصحاب دعوة غاندي. اسمعوا فيها دعوة غاندي. جودة سعيد هو صاحب مذهب ابن آدم الأول، سمعتوا فيه؟ مذهب ابن آدم الأول الذي دعا إليه جودة سعيد، وهو فكر متهافت، سيأتي شرحه فيما يقال. طيب، الحديث عن إقبال المفكر يطول، ولذلك سنختصر وسنرى أنه لم يصل إلى درجة، وسنذكر الأسباب، لم يصل إلى درجة الرقي المطلوبة التي وصل إليها بعض مفكري الإسلام، ولذلك سيد قطب في خصائص التصور الإسلامي أقام ملحمة من صفحة أو صفحتين في تدمير صورة التفكير لمحمد إقبال. سيد قطب في خصائص التصور الإسلامي يتكلم عن إقبال كلاما شديدا، ويدخله مع محمد عبده، يدخله مع طريقة محمد عبده في فهمه لإحياء الأمة. فلذلك الكلام عن إقبال فقط المفكر، ولنعرف وجهته في الخارطة الفكرية للعالم الإسلامي، وأما فأثره فلا يكاد يذكر. والأستاذ محمد البهي، وهذا كتاب من 1000 كتاب نكتبه، وهو تأثر المفكرين الإسلام أو تأثر الفكر الإسلامي المعاصر بالاستعمار، هذا كتاب مهم جدا نكتبه ونهتم بقراءته، وإن شاء الله سيكون ضمن البرنامج. يتحدث عنه ويصل إلى نقطة بأن محمد إقبال إسلامي التفكير لكنه غربي الصياغة، مهونا مرتب العبارة غربي الصياغة والأسلوب كما يقول. ما هو محمد والذين تكلموا عن إقبال كثر، سأتي إليهم العرب، سأحاول استقصاء من تكلم عنه من العرب، من تكلم عنه من المستشرقين إن شاء الله تعالى. الأستاذ محمد إقبال ولد كما قلت لكم في سيركوت، واسمه إقبال، وكلمة محمد إقبال يضعها كثير من الناس للبركة، محمد للبركة، اسمه يعقوب، محمد يعقوب، علي محمد علي، يفعلها الأعاجم وكثير من العرب يفعلونها، وكل رؤساء مصر إلى السيسي يفعلونها، محمد أنور السادات، محمد جمال عبد الناصر، محمد مبارك، ويضعونها للبركة. نعم. هو ذكر أن إحدى جدوده كان من الوثنيين وأسلم على يد شيخ صوفي كما يقول، وأبوه كان يكنى بالشيخ تتهو، تتهو يعني الشيخ صاحب الحلقة في الأنف. وسيالكوت هي من مدن البنجاب، وقلنا بنجاب هي إحدى الأقاليم الخمسة لباكستان، ومعناها الأنهر الخمس. وولد هذا الرجل سنة 1873، وجدت بعضهم يقول 1877، وولد وتوفي سنة 1906 أو 38، يعني عاش ما يقارب 65 عاما. درس هذا في لاهور وتعلم الحقوق، ويشير وأنا لم أجدها في الحقيقة أنه درس على يد توماس أرنولد المستشرق المعروف، وبعضهم من أجل التشديد عليه بأنه صنيع، وهذا غير صحيح، هذا غير مقبول الكلام، بأنه صنيع للاستشراق، وهذا غير صحيح. نعم، هو درس على يد توماس أرنولد وتأثر به واعتنى به توماس أرنولد، ولكنه كان متعاليا، هذه من الأمانة، الأستاذ محمد إقبال كان متعاليا على الفكر الغربي، كان متعاليا بخلاف الأستاذ محمد عبده. محمد عبده لم يكن متعاليا على الفكر الغربي، محمد إقبال نفسه حتى في تجديد الفكر الديني، ومن قرأه يراه ينقض الفلسفة اليونانية التي هي أساس الفلسفة الرومانية، التي هي أساس عمدة الحضارة الغربية المعاصرة، ينقدها نقدا شديدا. ولما أرسل له نيكلسون صديقه يقول بأن البعض يقول أنك تأثرت من نيتشه، وفي لقاء بين أفكار نيتشه، احنا قلنا نيتشه ايش يعتمد على موت الإنسان وصناعة السوبرمان، شيك قلناها مرة، نيتشه قلنا نيتشه هو يقول موت الرب لله انتهى، ومن الذي يحل بدل منه؟ الإنسان حين يصل إلى درجة الألوهية، هذه هكذا تكلم زرادشت وهكذا يقول. والأستاذ محمد إقبال يتكلم عن المسلم كلاما عظيما، ظن البعض أنه يؤمن بوحدة الوجود، يعني أن وصول الكمال الإنساني بأن يصل إلى درجة الإله، ومحمد إقبال بريء من هذا، لكنه كان معظما لجلال الدين الرومي. محمد إقبال كان معظما للأنا التي يعظمها الصوفية، الأنا التي تنمحي، شو إيش أعظم درجات الصوفية؟ هو الأنا التي تنمحي بحيث يحل بدل منها الإله، سورة الإله، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قيل عبد فذاك ميت، وإن قيل رب أن يكلف. فتعظيم وصل عباراته محمد إقبال توشي بهذا المعنى، لكنه بعيد كل البعد عن هذا المعنى في قضية وحدة الوجود، بعيد. والبعض حاول أن يقول بأن الأستاذ وأن محمد إقبال كان صناعة استشراقية عن طريق أستاذه، والصواب أنه لم يكن كذا، كان متعاليا على الغرب يحاول، هذه عبارة محمد إقبال، يحاول أن يصنع إسلاما عظيما مركزه الإسلام، لكنه يستفيد من تجارب الآخرين التاريخية، هذه نقطة ضعف يفترق فيها الأستاذ محمد إقبال عن نموذج، انتبهوا لهذه الكلمة، هذه كلمة مهمة، وأنا مسؤول عنها أمام الله، عن نموذج المسلم. نموذج، النموذج إذا أردت أنت النموذج بمعنى المقياس المسطرة، عن نموذج المسلم المتعالي عن كل الآخر إلا الإسلام. من هو هذا النموذج؟ هو سيد قطب. أنا مسؤول عن هذه الكلمة. سيد قطب هو نموذج المسلم المتعالي عن الآخر والأغيار، ثقة بأن الإسلام وحده كافيا أن يصنع الحضارة والغلبة لأمة الإسلام. الآخرون إيش يقولوا؟ نحتاج إلى شيء آخر في داخل الإسلام. واضح الكلام يا مشايخ؟ قلنا لأن أذكر لكم بعض أفكاره في كتاب تجد الفكر الديني وبسرعة. هو في كتابه نقد الفكر الغربي لكنه استفاد منهم. إيش أنا قلت كلمة ما أتممتها، قلت بأن صديق أون كلسون قال إن البعض يقول بأنك تأثرت من نيتشه، قال أنا كتبت كتابي قبل أن أعرف نيتشه، قبل أن أعرفه. وقال الفرق بيني وبينه أن نيتشه يريد أن يميت الإنسان ليصنع من؟ السوبرمان. وأنا أريد أن أحيي الإنسان، أريد أن أحيي الإنسان. تجديد الفكر الديني فيه عبارات قلقة، أنا أعترف لكم، من يقرأ كتاب تجديد الفكر الديني يجد عبارات قلقة، عبارات تصل لمعنى وحدة الوجود لكني لا أعتقد أنه يقول بها، عبارات لدرجة خطيرة تصل إلى كلام الباطنية. كيف؟ أنه يؤول الحقائق الدينية. يعني انظر إلى كلمته في الجنة والنار. أول شيء انظر إلى هذه، إلى رمزية قضية هبوط آدم إلى الأرض، لا يجعلها حقيقة، كلمات خطيرة له في هذا الباب. يقول إن قصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صلة لها بظهور الإنسان الأول على هذا الكوكب، وإنما أريد بها بالأحرى بيان ارتقاء الإنسان من بداية الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نفسا، أن له نفسا حرة قادر على الشك والعصيان. حتى الجنة والنار ماذا يقول عنهما؟ يقول الجنة والنار، كلام خطير هذا، صحيح؟ نفي حقيقة هبوط آدم وجعلها رمزية، خطير. يقول في الجنة والنار، يقول الجنة والنار حالتان لا مكان، حالات نفسية لا مكان، وجاء وصفهما في القرآن تصويرا حسيا لأمر نفساني، يعني لمعالجة النفس، وليس هما حالة حقيقية. هل نقرأ لكم نقد سيد له؟ طيب، سيد يقول نحن نخالف، وهذا كتاب خصائص التصور الإسلامي، يقول نحن نخالف إقبال في محاولته صياغة التصور. هو قبل هذه الكلمة سيد مبدع، والله يا إخوة إنصافا لهذا الرجل، هذا رجل عظيم ومهدي، وله كلمات كأنها خلوصها من لغة القرآن ومن معاني القرآن. يقول بأن المعنى متأثر بالقالب، يقول سيد في خصائص التصور الإسلامي، يقول المعنى متأثر بالقالب، والناس يختارون القوالب لآثارها التي تخدم المعاني. صحيح، القوالب تخدم المعاني، والقوالب تؤثر على المعاني. لماذا يقول هذا السيد؟ يقول لأن القرآن حين أراد المعاني القرآنية استخدم، هو لها مقاصد هذه المعاني، استخدم أسلوبا يخدم هذه المعاني للوصول إليها، فلم يجعلها خطابا عقليا مجردا ولا منطقيا ذهنيا مجردا، خاطب فيها الإنسان كله، خاطب فيها العقل، خاطب فيها القلب، خاطب فيه الخوف، خاطب فيه الحب، خاطب فيه الوجدان، خاطب فيه الرضا، وهكذا خاطب الإنسان كله من أجل أن يحقق فاعلية هذا العلم في نفس هذا السامع. يقول هذه المقدمة ثم يأتي ثم يقول بعدها: نحن نخالف إقبال في محاولته صياغة التصور الإسلامي في قالب فلسفي مستعار من القوالب المعروفة عند هيجل من العقليين المثاليين، هذه تحتاج شرح ولا أريد أن أقف عندها يوم آخر إن شاء الله، وعند أوغست كونت من الوضعيين الحسيين، وهو ينقض هنا أسلوبه ولا ينقض معانيه، وإن كان في موطن آخر ينقض المعاني. طيب، أنا قلت كتاب محمد البهي اسمه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، هذا هو كتابه. مللتوا؟ طيب، لو كلمات نقرأها، قلنا احنا قلنا بأنه جاء في فترة عبارة قضية لماذا تقدم المسلمون، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وهو ضمن ما يسمى التجديد، أنه لا بد من تجديد الفكر الإسلامي. يقول عن الدين، يقول عن محاولته: أحاول بناء، لأنه هو في الحقيقة دراسته فلسفية للأسف، هكذا هو بقي مجال عمله وتجديده كما يريد. يقول: أحاول بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناء جديدا، يعني هو يتكلم عن فلسفة، عن إنتاج فكرة، آخذا بعين الاعتبار، هنا الاختراق، هذا هو الاختراق، واضح مشايخ، هذا هو الاختراق. يقول: آخذا، انتبهوا أيها الأخوة الأحبة، آخذا بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة، هذا الاختراق، هذا الفرق بينه وبين ما تكلمنا عنه من تقييمنا لسيد. ولك هو يجعل مصادر المعرفة الدين، الواقع، التاريخ. طيب، له كلمة خطيرة جدا في الحقيقة، ليتني لم أقرأها له. يقول: إن النبوة لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها. نهاية ما يقول محمد البهي في كتابه: إن إقبال لم يكن إلا مسلما أولا ومفكرا غربيا في الصياغة والمنهج ثانيا، لكنه مع ذلك يعيد كما قال، ماذا قال، ما الذي انتفع بها شيخ ولي الله الدهلوي في حياته؟ قال كلمة قالها أبوه له، قال: يا بني اقرأ القرآن وكأنه عليك أنزل. وذاك نقلنا للإخوة كلمته في مقدمة تفسير القرآن في الفوز الكبير، شيخ ولي الله الدهلوي يقول: لقد بقي القرآن فاعلا في نفوس الناس حتى جاء ومن أراد أن يشق الشعرة، شيك عبارته قلنا في تفسير في شرح الموافقة، أن يشق الشعرة، يعني بمعنى أدخل المنطق وأراد أن يفسر المفسر وأن يعمق ما ليس فيه فائدة. إقبال يقولها بعبارة أخرى، يقول: إن الفلسفة اليونانية مع أنها وسعت آفاق النظر العقلي عند مفكري الإسلام غشت على أبصارهم في فهم القرآن. ما أريد أن أعلل أكثر من ذلك، يكفي إلى هنا. من أراد التوسع في فكري، من الذي اهتم بإقبال؟ اهتم به كثيرون، اهتم به كثيرون كتبوا عنه، يراجع ميلتون جيب، قلنا بأنه كتب عنه في كتاب الاتجاهات لها اهتز زمام المستشرقين به كبيرا، وهذا يدل على ما تقدم أن الاستشراق ليس نائما، والدوائر الغربية في دراسة الأفكار الإسلامية لم تكن في غفلة، إحنا في غفلة. تستطيع أن تقرأ هاملتون جيب، له كلام طويل له في، وتكلم عليه كلاما منافسا، لم يكن منصفا له لأنه كان معاصرا له، فتكلم عنه من قبل منافسة، ولأن إقبال تعالى على الفلسفة الغربية وهذا لا يعجب المستشرقين، فتكلم عنه في الاتجاهات الحديثة في الإسلام. مالك بن نبي ذكره مرتين في كتابه وجهة العالم الإسلامي مادحا إياه، قلنا بأن توماس أرنولد مدحه. الكتاب محمد الباهي ضروري أن يقرأ في فلسفة إقبال وتقييمه الإسلامي. هناك نقطة والعجيب، هذه عجيب، أنا أختم بها، أختم بها. طبعا قلنا بأن سيد تكلم عنه في خصائص التصور الإسلامي، كذلك الأستاذ عادل ذكرنا في النزعة المادية عند إقبال، لأنه كان معظما لأوغست كونت صاحب الفلسفة الوضعية. ما يهمني أن أنتهي إلى كلمة سأختم بها، العجيب وهذه من أغرب ما يكون، أن إقبال يرى أن البابية والبهائية قد نشأتا تأثرا بفكر محمد بن عبد الوهاب، ما بدي أعلق عليها. يرى محمد إقبال بأن البابية والبهائية نشأتا تأثرا بفكر محمد بن عبد الوهاب، كيف هذه السقطة؟ لا أدري عنها. والآن إلى قصيدة شكوى وجواب شكوى يا مشكوى، والمحور الثالث من حديثنا. تفضل يا شيخ. الآن اشرب مي، اشرب مي وتريح، ما مشكلة. تفضل. الآن أريد أن أنبه بأنكم سأكتشف بعد قليل بأنكم تعرفون بعض هذه القصيدة، وما فيكم مش عجائز، لو كان كلكم ما شاء الله شباب، يعني الشياب كثير، ولو كان فيكم شياب لاكتفيت أن أقول بيتا واحدا فيردد بعضه وبقية الشعر للباقي، لأن هذه القصيدة غنتها أم كلثوم، وأنتم ما تعرفوش أم كلثوم، متريحين والحمد لله. فذاك هي اشتهرت هذه القصيدة بما تلعب بها الملحنون والمغنون تحت باب حديث الروح، لأن بداية القصيدة في جواب الشكوى، وأنا سأشرح القصيدة شرحا مجملا مع قراءة بعض الفاظ تنفيذا لوصية القراءة غير الصامتة، هناك قراءة صامتة وهناك قراءة صائتة، قراءة صامتة وقراءة صائتة، الشعر ماذا يلزمه؟ صائتة. فهذه الناس يعرفونها، لو قلت لهم حديث الروح ما بيعرف مين كاتب، يقول لك يا اللي أم كلثوم، ما على قاعدة أن الشعر ينسب لمغنيه. وأنتم شباب سنجد أنكم تعرفون هذه القصيدة من خلال ما ينشد لها بعض المنشدين، أنشدوا بعض هذه الأبيات كما تعلمون، وما سنقرأه من بعض الألفاظ فهي مشتهرة لديكم. ما هي قصيدة شكوى وجواب شكوى؟ ما هي قصيدة اسمها شكوى وجواب شكوى؟ عماد هذه القصيدة يقوم على أن رجلا هو إقبال يقف في منتصف الليل في السحر، هل هو يناجي ربه أم يشكو لربه؟ هل هو يشكو أم يناجي؟ وهو يقول هذا ويطرح نجواه وشكواه في هذا الليل البهيم، والنجوم شهده شاهدة عليه أم أنها تعاديه أم أنها تعوده على مرضه، تعوده على مرضه، وهو يلقي إقبال هذه الشكوى من هذا القلب الجريح لربه كيف كنا وكيف أصبحنا، لماذا نحن هكذا؟ فيطرح هذه الشكوى الطويلة لربه وهذه النجوى الجميلة لله عز وجل فيها ما يستكره من الألفاظ على طريقة، قلنا الشعر ينسب مرات لمنشده وليس لقائله، مش أبو راتب في له شعر قريب من هذا المعنى ويعاب عليه، مش هيك؟ ايش ذكرونا قد ياتي، وانا من استحاضر، انا المشكله لا اسمع الاناشيد واذا سمعتها لا احفظها. ياكل الاغراب طعامي او هكذا، مش متذكرين؟ ما شاء الله. طيب اطعمتهم، ايش يشكو لله عز وجل لما تطعمهم وتعطيهم ما هو لي او كذا وما شابه. القصد ان فيها النفس قد يبدو انه اعتراض وليس كذلك، هو نفسه الشكوى التي تريد الجواب، ولك هو يقول شكوى وجواب شكوى، بعد ان يفيض في ذكر تاريخه، ولك هو يستعرض التاريخ، يستعرض فعالية الإيمان، يستعرض الواقع المرير الذي يعيشه، يستعرض واقعه الشخصي في هذه القصيدة، كيف يعيش الألم المتواصل في كل ليلة، في كل ليلة يأتي هذا الجواب. بعد ذلك، بعد هذا كله من الاستعراض الطويل في الشكوى، يأتي جواب الشكوى، ولك سميت شكوى وجواب شكوى. فبعد ذلك يأتي الجواب الشكوى من السماء، لماذا حصل بكم يا أهل الإسلام ما حصل؟ أنتم تنتسبون للدين، عندكم القرآن، عندكم الأئمة، عندكم التاريخ، عندكم كذا وكذا وكذا، لماذا أصبحتم؟ فيأتي الجواب إليه. هذا هو عماد شكوى وجواب شكوى، فهي صياغة لفكرته لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، صياغة ماذا؟ شعرية. هذا واحد، هذه فكرة القصيدة، فهذا جواب على قضية السؤال المرضي الذي عشناه منذ أن دكت طلائع الاستعمار بلادنا وهزمتنا ودمرتنا، وبدأت عوامل الانهيار الكلي في مفهوم الأمة ووجودها. النقطة الثانية أن هذه القصيدة صيغت باللغة الأردية، فكيف تحولت إلى هذا الشجن الجميل وهذا الغناء الرائق الغريب؟ هذه قضية غريبة، قضية غريبة، أن إقبال صاغها بالأردن، إقبال صاغها بالأردن، والذي صاغها عربيا لا يعرف ولا كلمة أردن، وهو الصاوي شعلان، اسمه الصاوي شعلان. كيف كانت تتم؟ واحد من دار الأعظمي، وهم خريجي، وهم دار الأعظمي، هم القائمون على دار الندوة، تكلمنا عن الأستاذ أبو الحسن الندوي دار الندوة، وأنشأها من أجل تعلم اللغة العربية، لأنه رأى المدارس الدينية في ديوبند، قلنا تخرجهم من غير لغة عربية، يقرؤون ديوان الحماسة وشرحه ولا يعرفون يتكلمون كلمة عربية واحدة. فكان مصطفى الأعظمي يترجم شعر إقبال إلى العربية، فيأخذها الصاوي شعلان، وكان ضريرا. الصاوي شعلان إيش كان؟ كان ضريرا، فيأخذ الأفكار ويصيغها شعرا، فوصلت إلينا نحن العرب بهذه الصياغة. كتبها إقبال في الأردية، وترجمها مصطفى الأعظمي، وصاغها شعرا رجل لا يعرف من الأردية شيئا، وهو الأستاذ الصاوي شعلان الضرير. واضح؟ الآن هذه القصيدة أنتم تعرفونها لأنها مشتهرة، وهنا يأتي دور التغني في تذوق الشعر. يعني لماذا نحن نحب هذه القصيدة؟ لأنها غناها أنتم كثيرا، الآن لا تحفظون الشعر إلا ما غني، بل إنه في الحقيقة لو قيل لأحدنا كم تحفظ من الشعر لوجد أن أغلب الشعر الذي يحفظه إنما أخذه عن طريق السماع. ولذلك أول مبحث من مباحث فن القراءة، من الذي يعشق، العين أم الأذن؟ أنا على قاعدة أبي العلاء، والأذن تعشق قبل العين، الأذن تعشق، عشق الأذن أعظم من عشق العين، حتى إنهم لا يقولون بأن الأفكار التي تطرق الأذن أعظم تأثيراً وبقاءً من الأفكار التي تطرق العين. وأنا لا أريد أن أدخل في الخصومة من هو أفضل الأذن أم العين، فيكفي ما قاله ابن قتيبة في المعارف أنه جعل الأذن أعظم من النظر، الأذن أعظم من العين، وقال ما في نبي أطرم لكن في أنبياء عميان، فدل على أنه يمكن الاستغناء عن النظر لكنه لا يمكن الاستغناء عن السماع. طيب يكفي أنا يكفي كمقدمات أطلنا، والآن من الذي سيقرأ لنا؟ انظر أنا فقط أترجم لكم الآن ما يقوله شعرا، وأنا ليس بالصوت الجميل ولا أستطيع الغناء، لكن يكفي أن تعلموا شيئا هذا مهم جدا. هناك بعض الكلام، انتبهوا لهذه القضية وهي مهمة جدا في قراءة القرآن وهي مهمة جدا في سماعنا، وهي تقوم على أن بعض الكلام فهمه قراءته، بعض الكلام فهمه اقرأ بتفهمه خلاص ما في ضرورة تحط له شرح، وبعض الكلام فهمه صوته الذي يلقيه. عند مشكلة يعاني منها القراء جميعا، وخاصة في قراءة الشعر، أنه لا يستطيع أن يعرف يقرأ الشعر أين يقف وأين يبدأ، وهو ما يسمى بالقراءة التعبيرية. هل سمعت بالقراءة التعبيرية؟ شو القراءة التعبيرية؟ بمعنى عند السؤال تتكلم بصيغة السؤال وليس بصيغة التقرير. أن تقرأ القراءة التعبيرية. وكان يقول بعضهم إن الفرق بين ناقد الشعر الجيد وبين ناقد الشعر السيء ما هو؟ وكيفية قراءة الشعر. فهناك كثير من الشعر ما لو قرأته بطريقة صحيحة لفهمه المقابل دون شرحه، فإذا قراءته ما هي؟ ما هو فهمه؟ بقراءته بالصوت، صوته الذي يبينه. وهذا تحسه في بعض قراء القرآن، تحسه في بعض قراء القرآن حين يقرأ تشعر بفهمك لما يقرأ أكثر مما لو قرأ غيره، وكأن الفهم له دور، كأن القراءة طريقة القراءة لها دور مهم في إلقاء المعاني والمفاهيم. واضح الكلام هذا؟ ولذلك الشعر ينبغي أن يقرأ، ولكن كذلك طريقة قراءته أن تقف، أن تعرف أين تقف، كيف تعبر عن هذه الكلمة بطريقة ما تفهم منها المراد، وهذه ما يسمى بالقراءة التعبيرية. طيب أنا لست صاحب صوت جميل، هذه قضية مقررة يعني دوروكم على واحد ثاني، ولا أعرف بالموسيقى، يعني أعرف عنها العلم ما قرأت شيء منها، والموسيقى مهمة، ليس قصدي الموسيقى يعني آلات الطرب، ولكن الموسيقى هي تبذبات الصوت المتناغمة. طيب يقول هو في بداية الكلام شكوى وجواب شكوى، يقول الصاوي شعلان أم محمد إقبال، ما الذي تريدونه؟ الصاوي شعلان، الحقيقة هو الصاوي شعلان ليس محمد. يقول شكواي أم نجواي، واضح؟ شكواي أم نجواي في هذا الدجا، ونجوم ليلي حسدي أو عودي، أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي من غدي. بدك تقرأها وتتأنى فيها، وما فيش ضرورة أشرح كل بيت، أنا مش مع الشاطبي. يقول أمسيت في الماضي أعيش كأنما قطع الزمان طريق أمسي عن غدي، والطير صادحة على أفنانها تبكي الربا بأنينها المتجدد، قد طال تسهيدي وطال نشيدها ومدامعي كالطل في الغصن الندي، فإلى متى صمتي كأني زهرة خرساء لم ترزق براعة منشدي. يقول طبعا هي قطعت على القوافل المتعددة لأنها طويلة، القوافل المتعددة. قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لابد للمكبوت من فيضاني، صعدت إلى شفتي بلابل مهجتي، ليبين عنها منطقي ولساني. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان. هذا كل حديث قلنا لمن؟ شكوى لمن؟ أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان. أشكو وفي فم التراب، وإنما أشكو مصاب الدين للديان. يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان. أنتم معاي ولا أنا لحالي زي الإمام اللي واقف بتغنى به الرحمن والجماعة بيقولوا مشان الله اركع ريحنا والرايح، مشغولين بهمومهم مش مشغولين بسماعهم. يشكو إلى الله يقول: قد كان هذا الكون قبل وجودنا روضا وأزهارا بغير شميم، والورد في الأكمام مجهول الشذا، لا يرتجى ورد بغير نسيم. بل كانت الأيام قبل وجودنا ليلا لظالمها وللمظلوم، لما أطل محمد زكت الربا واخضر في البستان كل هشيم، وأذاعت الفردوس مكنون الشذا، فإذا الورى في ندرة ونعيم. واضح الكلام؟ لا يمكن في الشعر في شيء مهم جدا، لا يمكن أن يحسن التذوق ولا التمتع إلا بالمعنى. أولا هو إدراك المعاني، بعدين يأتي التذوق. يخاطب ربه يقول: من كان يهتف باسم ذاتك قبلنا، من كان يدعو الواحد القهار، عبدوا تماثيل الصخور وقدسوا من دونك الأحجار والأشجار، عبدوا الكواكب والنجوم جهالة لم يبلغوا من هديها أنوارا. هل أعلن التوحيد داع قبلنا وهدى الشعوب إليك والأنظار، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا. هذه كأنه هو يبث كنا، وكأن هنا انتقد إقبال في هذه، وكأنه فيها بعض المنة فيها هذا. ولكن الشعر هذا من إيش؟ من جواز الشعر، من جواز الشعر. يتكلم عن اليونان وفلسفتهم، يقول: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم تنس إفريقية ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نهش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارا. من غيرنا هدم التماثيل التي كانت تقدسها جهالات الورى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلال من خلق الوجود وصورا، ومن الأولى حملوا بعزم أكفهم باب المدينة يوم غزوة بين غزوة خيبرا، أمن رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الحق أبلج نيرا، ومن ذا الذي بذل الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى. نحن الذين استيقظت آذانهم دنيا الخليقة من تهاويل الكرى، نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا في مسمع الروح الأمين فكبر محمود. من محمود؟ الشيخ. لا. وهنا محمود بن سبكتكين وهو إمام المسلمين الذي أخرج البساسير من بغداد. محمود مثل إياز قام كلاهما. أظن محمود الغزنوي هو يقصد محمود الغزنوي الذي الأفغاني الذي غزا الهند ودمر معبدهم الكبير فحملوا منه أطنان الذهب. محمود الغزنوي مثل إياز قام كلاهما لك بالخشوع مصليا مستغفرا والعبد والمولى والعبد والمولى السيد والعبد والعبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. ويقول بعد أن تكلم عن هذا الفضل الذي أحدثته الأمة في العالم أجمع، قد هبت الأصنام من بعد البلا واستيقظت من قبل نفخ الصور والكعبة العلياء توارى أهلها فكأنهم موتى لغير نشور وقوافل الصحراء ضل حداتها. قوافل الصحراء ضل حداتها وغدت منازلها ظلال قبوري. أنا ما حسدت الكافرين، أنا ما حسدت الكافرين وقد غدوا في أنعم ومواكب وقصوري، بل محنتي ألا أرى في أمتي عملا تقدمه صداق الحوري. أنا هذا الزعلان، مش بطلت الأمة تقدم مهور الحور. يقول لك الحكمة، لك البرية حكمة ومشيئة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحارى أنهرا أو شئت فالأنهار موج سرابي. فإذا دهي الإسلام في أبنائه حتى انطووا في محنة وعذاب، فثراؤهم فقر ودولة مجدهم في الأرض نهب ثعالب وذئاب. عاقبتنا عدلا فهب لعدونا عن ذنبه في الدهر يوم عقابي. عاشوا بثروتنا وعشنا دونهم للموت بين الذل والإملاق. هذا كله شكوى. الدين يحيا في سعادة أهله والكأس لا تبقي بغير الساقي، لا تبقى بغير الساقي. أين الذين بنار حبك أرسلوا الأنوار بين محافل العشاق؟ سكبوا الليالي في أنين دموعهم وتوضؤوا بمدامع الأشواق، والشمس كانت من ضياء وجوههم تهدي الصباح طلائع الأشواق. طيب لا نستطيع أن نقرأها كلها، نختار ما يقول. ما زال قيس والغرام كعهده وربوع ليلى في ربيع جمالها وهضاب نجد من مراعيها المها وضباؤها الخفرات ملء جبالها والعشق فياض وأمة أحمد يتحفز التاريخ لاستقبالها. ما ماتش الأمل، ما تكلمش. هذا نقطة مهمة. من كتب القصيدة كان الصاوي أو محمد إقبال؟ لم ينع الأمة، ما نصب، ما حط شواهد القبور عليها وقال هلكت وانتهت وبادت. هذا مهم، هذه مهمة، لأن كثيرا ممن شغلهم أن يضعوا فقط شواهد القبور فوق الأمة ناعين وجودها، انتهت ماتت خلص ذهبت روحت، حط القبر وكبر عليها أربعا. هذه مش طريقة سديدة في إحياء الأمة. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. والعشق فياض وأمة أحمد يتحفز التاريخ لاستقبالها لو حاولت فوق السماء مكانة رفت على شمس الضحى بهلالها، ما بالها تلقى الجدود عواثرا وتصدها الأيام عن آمالها. تستطيع، لكن شو اللي صار؟ هجر الحبيب، هجر الحبيب رمى الأحبة بالنوى وأصابها بتصرم الآمال. لو قد مللنا العشق كان سبيلنا أو نستكين إلى هوى وضلال، أو نصنع الأصنام ثم نبيعها أو ثم نبيعها. حاش الموحد أن يذل لمالي. أيام سلمان بنا موصولة وتقى ويس في أذان بلالي. طيب يكفي إلى هنا، طال الوقت. إن الجواهر حيرت مرآة هذا القلب، فهو على شفا البركان. أسمعهم يا ربي ما ألهمتني. هو اعتقد أنه وصل إلى الحقيقة فيتمنى أن تصل إلى بقية الأمة. أسمعهم يا ربي ما ألهمتني، وأعد إليهم يقظة الإيمان، وأذقهم الخمر القديمة إنها عين اليقين، وكوثر الرضوان. أنا أعجمي الدن، لكن خمرتي صنع الحجاز، وكرمها الفيناني. إن كان لي نغم الهنود ولحنهم، لكن هذا الصوت من عدنان. قرأنا يا أبو عمر، قرأ. أنا أعجمي الدن، أعجمي الدن يعني هو يصف أن هذا الدين كما هي عادة الصوفية بأنه الخمر، والدن هو ما يشرب به. أنا أعجمي الدن لكن خمرتي، يعني لغتي المقصود به الدن، يعني مقصود به أسلوبه لغته التي يكتب فيها شعره، أعجمي. لكن خمرتي صنع الحجاز، وكرمها الفينان. إن كان لي نغم الهنود ولحنهم، لكن هذا الصوت من عدنان. للذكر إخواني، في قصة قلنا بأن إقبال عرف إيش؟ الشعر الصوفي، الشعر المحب لله، الشعر. فواحد صوفي سمع بإقبال وظن أنه ولي من أولياء الله، يعني من العارفين، على طريقة الخيال في صنع العارف الذهني، وشد الرحلة من قريته البعيدة من لاهور قاصدا أن يصل إلى هذا الولي العابد المتبتل إلى آخره. معي أنتو؟ فوصل إليه، طرق الباب. كان هناك لمن ذهب لباكستان يعرف وجود الأسرة المصنوعة من الجريد، تكون أمام البيوت، يناموا عليها لشدة الحر، يستلقون عليها بالإزار ويناموا كاشفين عن صدورهم. وإقبال حليق اللحية. فجاء هذا العابد الذي يبحث عن الولي الصوفي الكبير، نظرا لحية طويلة وهيبة على طريقة المخيال الذي يصنعه كما قلنا. فطرق الباب، نادى: أنا أريد إقبال. قال له: تفضل، جلس. قال له: أنا أريد إقبال، أنا أرى. قال له: أنا إقبال. نظر إلى شوارب وخالق لحية، المهم بصق عليه وخرج. يرد عليها، رد بعد النجوى هذه، يقول: هذه على قائد تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. كلام الروح يرد عليه، كلام الروح. الآن هو يسمع النجوى، في الأول هو يناجي ربه ويشهد النجوم والأفلاك إلى غير ذلك. يقول: كلام الروح للأرواح يسري، وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به. فطار بلا جناح، وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي، ولكن جرت في لفظه لغة السماء. والله هذا البيت يحضرني كلما سمعت خطبة لبليد. يعني كل البارحة خطيب ما شاء الله نقض أصول الخطبة الصحيحة واحدة واحدة، الصحيحة ليس للنموذجية. وكان ما يخطب أقول أنا معدن، أنا يقول ومعدنه، أنا أذكر هؤلاء، ومعدنه ترابي ولكن إيش؟ معدنه ترابي ولكن إيش؟ جرت فيه لفظه ولغة السماء. أقول له: مشان الله، وين لغة السماء؟ أعطيني لغة السماء، أظهر لي إياها. طيب. ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا، كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى هاج. إيش هذا الكلام؟ من كثر ما صرخ وناجى وبكى وسالت أدمعه، حتى إيش اعترضت مين؟ الملائكة. قالت: مين قليل الحياة هذا اللي من كثر ما صرخ وناجى وبكى وأزعج، حتى الملائكة قال: هو يا يقول هذا الشاعر يقول حتى الملائكة شكت، قالت من هذا؟ نسمعوا ماذا يقول. اسمعوا ماذا يقول. يقول: فحلق في رب الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي، تحاورت النجوم وقلنا صوت من هذا اللي بيحكي، وبيقول معدن ترابي، وكشف انه منين اللي بيحكي، بس هم صاروا يتساءلوا. تحاورت النجوم وقلنا صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة عل طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر: هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي، وما أحراه عندي بالوفاء. ألم أكو قبل في جنات عدن فأخرجني إلى حين قضائي. وقيل هو ابن آدم، هذا زعلوا عليه، مغرور يحكي الكلام بخاطب في مين هو. وقيل هو ابن آدم في غرور تجاوز قدره دون العواء، لقد سجدت ملائكة كرام لهذا الخلق من طين وماء، يظن العلم في كيف وكم، وسر العجز عنه في انطوائي، ومن أكؤوسه دمع وشكوى، وفي أنغامه صوت الرجاء، فيا هذا لقد أبلغت شيئا وإن أكثرت فيه من المراء. وصل الجواب، وصل خلاص. هاي الجواب، هذين بدأ الجواب. يقول: فيا هذا لقد أبلغت شيئا، وصلت إلى مرادك، وإن أكثرت فيه من المراء، الجدال كثرت حكي. وعطايانا، هذا الجواب جاءه، هذا الجواب يا شيخ. قال: عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين، ولم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنور المبين، وكان تراب آدم غير هذا، وإن يكو أصله ماء وطينا، ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا. عم تتكلم أنت متفكر أنها ما أعطناكش؟ ما أعطناك، بس عاد ما فيش لا عيون ولا نور ولا هدى ولا شققت الخدود لتمشي فيها الأنهار، ما فعل. طيب: وأخضعنا لملكهم الثريا، وشيدنا النجوم لهم حصونا، ولكن ألحدوا في خير دين، بنى في الشمس ملك الأولين، تراث محمد ماذا صنعتم فيه؟ تراث محمد قد أهملوه، فعاشوا في الخلائق مهملين، تولى هادم الأصنام قدما فعاد لهم أولئك يصنعون، أباهم كان إبراهيم، لكن أرى مثل آزر في البنين. أبو مادم بس هم الآن عادوا لآزر ليس لإبراهيم. وفي أسلافكم كانت مزايا، بكل فم لذكراها نشيد، تضوع شقائق الصحراء عطرا برياها، وتبتسم الورود، فهل بقيت محاسنهم لديكم فيجمل في دلالكم الصدود؟ مين بحق له أنه يتدلل ويصد عن الحبيب؟ مين؟ لو واحدة قبيحة ما بيصدق، وهي مشان الله تقول له أنا بديش إياه، بقولها من زمان قوليها. صحيح؟ لو واحدة قبيحة بتدلع على زوجها وزهقان طلع، وقلت والله ما بدي إياه، بقولها من زمان مشان الله الباب وهيه. فلا يصلح الصدود إلا من الجميل. فهل بقيت محاسنهم لديكم فيجمل في دلالكم الصدود؟ لقد هاموا بخالقهم فناء، فلم يكتب لغيرهم الخلود، وكوثر أحمد إيش منكم قريب، ولكن شوقكم عنه بعيد. السنة والكتاب موجود، لكن وين الإعراض؟ مولين ما بتشوف غير أدبار مولية. يقول بعدها: لقد ذهب الوفاء فلا وفاء، وكيف ينال عهد الظالمين؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وفي التوحيد للهمم اتحاد، وفي التوحيد للهمم اتحاد، ولن تبنى العلا متفرقين، تساندت الكواكب فاستقرت ولولا الجاذبية ما بقينا. طيب طبعا يطيل في الحديث عن ماذا فعلت هذه الأمة بهذا التراث العظيم وهذا الدين الكبير، فيقول: أتشكو أن ترى الأقوام فازوا بمجد لا يراه النائمون؟ مشوا بهدي أولئكم وجدوا وضيعتم تراث الأولين. أي يحرم عامل ورد المعالي ويسعد بالرقي الخاملون؟ أليس من العدالة أن أرضي يكون حصادها للزارعين؟ هذا العدل لله. بتعيب أنه وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لكن هم الذين حصدوا وأنتم نمتم. تجلي النور فوق الطور باق، فهل بقي الكليم طور سينا؟ لسه ما زال النور ينزل، لكن أنتم هربتم من المكان. أرى الفقراء عبادا تقاتا قياما في المساجد راكعين. في السجن واحد بسجن ما شاء الله عنه، كلهم بصوموا كلهم بصلوا، بس يفتح باب السجن لا صلى ولا صام. ترى مين أصحاب المساجد؟ الفقراء والأغنياء. أرى الفقراء عبادا تقاتا قياما في المساجد راكعين، هم الأبرار في صوم وفطر، وبالأسحار هم يستغفرون. وليس لكم سوى الفقراء ستر يواري عن عيوبكم العيون. أضلت أغنياؤكم أو أضلت أغنياؤكم الملاهي، فهم في ريبهم يترددون، وأهل الفقر ما زالوا كنوزا لدين الله رب العالمين. أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعالي، وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقالي. وعند الناس فلسفة وفكر، ولكن أين تلقين الغزالي؟ الحقيقة هو ينتقد الغزالي وينتقد ابن رشد، يراهما ليس على مثال تام في الفكر. في كتابه التجديد ينتقد الغزالي وينتقد ويعظم، ولكن ينتقد الغزالي. طيب يكفي هنا، ولكن أختم ببعض الأبيات. يقول: لقد سئم الهوى في البيد قيس، ومل من الشكاية والعذاب، ويحاول أن يباح العشق حتى يرى ليلاه وهي بلا حجاب. يريد سفور وجه الحسن لما رأى وجه الغرام بلا نقاب. فهذا العهد أحرق كل غرس من الماضي وأغلق كل باب. لقد أفنت صواعقه المغاني وعاثت في الجبال وفي الهضاب. ويكفي أيها الإخوة الأحبة، أنا عارف أني أطلت عليكم، ولكن أرجو أن تقرأوها قراءة المتلذذ على ما أخبرتكم، وأرجو أن لا أسمع أصوات الأهل إلى بيتي واصلة: ماذا صنعت في أزواجنا من الجنون؟ وأرجو أن تتذوقوها شعرا وفكرا ولفظا، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد عنده سؤال؟ أنا عارف أطلت عليكم. تفضل شيخ، تفضل. هنا السؤال. شيخ، ذكرت في جنون قراءة قول الأستاذ يجب قراءة النص بعيدا عن قارئ. ذكر العلماء في أساليب الشرعية للتعامل مع الشخص هو معرفة القائل وآرائه لحين الكلام على علماء الناس. هل تحمل قاعدة أولى على الحكم على النص؟ نعم، هناك من النصوص، فقط أنا ذكرت التوفيق، أنه لا بد من معرفة خريطة الكاتب لمعرفة كلامه حتى يفهم على المعنى الصحيح، لأن هناك كثير من الكلام لو أنه أفرد لاحتمل معاني عدة، لو أفرد النص لاحتمل معاني عدة، لكنك حين ترجعه إلى كما طريقة الحديث، لكنك حين ترجع إلى أصول الكلام وإلى معرفتك بالرجل وعلى مزاجه وقواعده فهمت كلامه على المعنى المراد. هذه قضية، لكن هذه قضية كما تراها موجبة لمعرفة القائل وكلام القائل، وأن تعرف القائل في جميع كلامه. وهنا لابد من أن حين تقرأ رجلا أن لا تقرأه من كتاب، أن تقرأه من جميع كتبه حتى تفهمه فهما صحيحا. لكن هذا ليس ناقضا لمقولتي أن نفرق بين النص وقائله، لأن النص ينبغي أن يؤخذ إن كان حقا، سواء كان صاحبه مصيبا في، سواء كان صاحبه هو مصدر الحق أو أما أنه في أغلبه مصدر الباطل. واضح؟ وعلينا أن لا نسمع الكلام لمجرد أن يقوله فلان أن نأخذه أنه الحق، لمجرد معرفتنا بأن الرجل من الدين بمكان. وضربت لكم مثالا بأنه لو أن رجلا فقد خاتما، هل يبحث عنه في مكان وجوده أم في مكان الضوء؟ تعرفون نكتة الطرفة، تعرفونها؟ رجل فقد خاتم، فجاء رجل وهو يبحث تحت الضوء في الليل، فقال له ماذا تفعل؟ قال أبحث عن خاتمي. قال له لماذا تبحث هنا؟ قال له أين ضاع خاتمه؟ قال له في المكان الفلاني. قال لماذا تبحث هنا إذن؟ قال لأن الضوء هنا. هذه هي يصنعها الكثير. عليك أن لا تبحث في مكان الضوء، عليك أن تبحث في مكان الفقد. واضح؟ ولذلك وهذا مثال الذي ضربه الشيخ عبد الرحمن المعلمي، ضربه في هذا أنه وقال بأن لو أن رجلا فقد خاتما فعرض خاتمه في يد مولى، وعرض الملك خاتمه خاتما آخر في يده، في يده الملك في خاتمه، فإنه يأخذ خاتمه التي في يد المولى أم يأخذ خاتم الملك؟ يأخذ خاتمه في يد المولى. وليس معنى تركه لخادم الملك، لخاتم الملك أنه يسبه، لكن هو يأخذ حقه. فعلينا هذا أن نتعلمه، أن نبحث عن الحق، وعلينا أن ننظر إلى الحق بغير، بغض النظر عن قائله، وأن نثرب على الرجل إذا جاءنا من الحكمة وإن كانت من غير معدنها، من غير معدنها. وهذا نذكره في الإسلام وفي خارج الإسلام. فكيف في مسائل العلم أن العلماء لمجرد أن هذا العالم يقول هذا الكلام لا أخذه، وهذا العالم لأنني أحترمه أخذه بالقول؟ لا، هذا هذا هذا خطأ. ومن هنا يجب تفريق بين النص وقائله. نعم تفضل شيخ. ذكرت شيخ الله يجزيك خير بأنه شعر إقبال أثر في المجتمع الهندي حتى أصبح يتغنى به العوام، حتى عوام الناس. أقول يعني أليس لدينا في يعني في العالم العربي أو مثلا في الثقافة العربية ما يشابهه؟ أو هل يفتقر لدينا الشعراء العرب أم العوام يفتقرون لغة الشعر؟ أحسنت. وضع هذه مسألة سأذكر لك فقط مجملا، الكلام مجملا لأنها قضية مهمة جدا، والحال فيها بحثت فيها في فن القراءة، لماذا يعرض الناس عن القراءة. بالنسبة للشعر أريد أن أخبرك شيء، أن الإمام الشافعي رحمه الله، أرجو مسجل الكلام فقط، أعيد سؤالك حتى يسجل، أنه يقول الشيخ، يقول أنت قلت بأن إقبال صار شاعر الهند، صار شاعر اللغة الأردية، صار شاعر الحب، الحب الإلهي، الناس يتغنون فيه، العوام يتغنون فيه، وصار شاعر المثقفين وشاعر العامة وشاعر المفكرين وشاعر السياسيين. ويكفي أنه يعني في باكستان كما ذكرت لكم قصة أن رجلا صوفيا يتغنى بشعره طيلة الليل من العشاء إلى الفجر، وهو صوفي يتغنى به تعبدا على طريقة التغني والتعبد بالشعر الحب والغزل على ما يصنع بعض الصوفية. فهل السؤال، فهل في العالم العربي ما يوازي؟ الجواب باختصار لا. والسبب هذه من قضايا إعراض الأمة عن تراثها وعن شعرها وعن أدبها. وقلت بأن الشافعي في ذكر الإمام ابن الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ذكر عن الشافعي نصا بأن المجتهد يجب عليه أن يعرف من الشعر العربي ما يعينه على فهم القرآن. فمعرفة الشعر جزء من الدين، لكن لماذا نحن أعرضنا عن الشعر، عن الشعر والتغني به وظهور شعراء يعيشون مع الأمة بحيث يتغنى في شعرهم؟ وأنا هنا أسجل بأن من حسنات الجهاد، هنا أسجل نقطة مهمة جدا، بأن من حسنات الجهاد أنها أوجدت شعرا يوازي الجهاد حقيقة، وهذه الأناشيد وغيرها والشعراء وإن كانت ليست بالمستوى المطلوب لكنها سدت مسدا وأحيت الناس يتغنون بشعر سيد قطب، يتغنون بشعر عبد الرحيم محمود سأحمل روحي على راحتي، يتغنون بشعر يوسف العظم، وهؤلاء شعراء، ويتغنون بشعر عبد الرحمن العشماوي. ما الذي جعل هذا الغناء يتردد في الأصداء؟ هو الجهاد، وإلا لو لم يكن جهاد لما تغنن، بقيت ميتة. لكن هل وجد من الشعراء ما هو في موازاة إقبال في العالم العربي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشعر حورب منذ أن أطل طه حسين بكتابه في الشعر الجاهلي، حيث صار الشعر منقوتا ولم يحيا ولم يحصل فيه الإبداع الكافي. حصل هنا شيء، هنا إضاءات ولكنها لم تكن بمستوى ظهور الشاعر الذي يوازي إقبال في العالم العربي، وهذا له أسباب تاريخية. الذي بناه وأسس أركانه الفاسدة المدمرة لتذوق الشعر ولعظمته هو طه حسين. يعني عندنا، أنا كنت أريد أن أجعلها ولكن أبعدتها، وهو لو قرأت وإن شاء الله يوم على غير وفق هذا، على غير وفق هذا الدرس، وهو قراءة شيء من القوس العذراء الأستاذ محمود شاكر. هذه قصيدة عظيمة هذه، وينبغي يعني لو كانت الأمة تتذوق الشعر وتراعي وتتابع ما يخرج، لكانت هذه مفروضة في المدارس الثانوية والإعدادية، يحفظها الناس ويقرؤونها والشباب يرددونها. ولكن للأسف الشعر في العالم العربي مات بسبب ما يسمى بالشعر الحر، مات. والشعر الحر يفقد أعظم مزية. ما أريد أتكلم على قضية المعاني ودخول الثقافة النصرانية في الصلب، ودخول المعاني الإغريقية في أبولو وأدونيس، وما أريد أتكلم عن المعاني، أريد أن أتكلم أن الشعر الحديث أول ما حطم التغني، والشعر هو التغني. الناس يتغنون في الشعر، المرأة وهي تشتغل في البيت في المطبخ تغني، فينبغي أن تغني شعرا. والرجل عندما يترنم الحادي الذي يقطع الطريق والفيافي ويضيع الهموم عن نفسه يقرأ الشعر، لكن اليوم يقرأ يضيعونه بما تعلم الغناء الفاسد الماجن والكلمات الساقطة، ويتغنوا وهكذا. واستهزئ بالشعر كما استهزئ بالدين، وسقطت قيمة الشعر من النفوس، ولم يبقى من الشعر الجليل الجميل إلا ما أحياه المجاهدون حقيقة. وأنت تعلم أن هناك من المعاهد العلمية وهناك من المؤسسات الثقافية ما تعطي الملايين جوائز على الشعر السافل الساقط الذي لا قيمة له، ولا يهتمون ويقيمون شعرا للشعر الذي به تتغنى الأمة في أمجادها وتعيد صياغة نفوسها وقلوبها وتنشئ جيلها. لا لا تنشئ هذا للأسف. لا يوجد من يعاد الإقبال في العالم الإسلامي. وأما الحديث عن شوقي والحديث عن حافظ إبراهيم فتلك مسألة أخرى، مسألة أخرى. لا أستطيع الآن، الوقت ضيق، وأنا أظن أنكم تتمنون انتهاء الجلسة. في أحد سؤال هنا ولا نأتي؟ تفضل. شو كتاب الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم يعني الكتاب، أنا قلت لكم الحروب الصليبية، أحد الإخوان جزاه الله خيرا وعدني بأن ينزل هذا الكتاب تصويرا لأنه غير موجود في النت، لكن سينزله تصويرا إلى، لكن دعونا. المشكلة قضية تحصيل الكتاب، أنا أعرف المشكلة هناك. يعني أنا لو تركتموني لاخترت كتاب المتعة للشعر الحائري، هل نختار هذا الكتاب؟ وكتاب كبير قليلا، لكن لنختاره. وإلا فقد كنت أريد كتاب محمد البهي، وهو الفكر الإسلامي المعاصر والاستعمار الغربي، كنت أريد هذا. لكن لنقرأ كتاب، الكتاب القادم هو كتاب شهل الحائري، المتعة، المتعة لشهل الحائري إن شاء الله تعالى. وأرجو أن لا يأخذ وقتا كهذا. والله يا إخوتي كل ما آتي إلى عرض كتاب أقول ربما لا نزيد عن ساعة، الآن بلغنا ساعتين. طيب، من عنده سؤال؟ هذا سؤال ولا في قبل سؤال؟ ذكر أن محمد إقبال كان مريضا في حياته، وقال الكاتب أن إقبال عظيم، العظماء كثيرا ما يمرضون، فتجد العظماء عندهم خلل في الهيكل الجسمي، قطع الغيار عندهم لا تتوفر، أما الكلى والرئة والعين واليد، وهذا أمر معلوم بالاستقراء، والله سبحانه وتعالى أعلم، أعلى وأعلم. فهل هو حقيقة في العلماء كثيرا ما يمرضون؟ الجواب والله نعم صحيح. لماذا لا يمرضون؟ لماذا؟ يعني حقيقة قيل، اسمعوا هذه القصة، احفظوها احفظوها، قلوها لأبنائكم وزوجاتكم وإخوانكم. سأل الجاحظ عن رجل، سأل الجاحظ عن رجل، جينا على الجاحظ اضطرين إلى سؤال الجاحظ، سأل عن رجل، قال له ما فلان؟ قال أحمق مرزوق. قال الجاحظي هذا السعيد. أحمق ومرزوق. قال هذا السعيد. وصاحب العلم والفهم بموت بقهره كل يوم، يصاب بكل جلطة من جلطات الدنيا. ولذلك تقول عائشة رضي الله تعالى ما يؤيد الحديث، قالت في الحديث الذي في الصحيحين، قالت عائشة فلما حطمه الناس، كان يصلي 11 ركعة، 10 ركعات، فلما حطمه الناس، حطموا الناس، صار يصلي 6 ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، حطمه الناس، الهم كبير. السلام عليكم. لماذا علينا نرجع إلى علماء نخالف فيهم الشرعية عندما نستطيع أن نجد العلم عند من لا يخالفنا وهم كثير؟ فمثلا لماذا نأخذ اللغة العربية من الصوفي وعندنا علماء ما يغنينا عنهم؟ فالخوف أن يلبس علينا أمر من علمهم وإذا نتبناه وهو غير صحيح. الجواب إن وجد السني الذي يعلمك العلم النافع فلا تقبل على البدعي. الكلام عندما تفترق العلوم، جزاك الله خيرا، هذا كلام صحيح إن وجد، وليس العبرة. وجاي هذا يا أبو يوسف في سؤال الصورة، ليس هذا وقته، خلينا مع إقبال اليوم ومشاكله. وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، واعتذر عن على التطويل، وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلفون بطل جامد.